أن يدرس كل طالب العلم كل عقد على حدة، خاصة إذا كان قد التزم الفقه على منهج أو على طريقة، فبإذن الله عز وجل يكون ذلك أفضل وأكمل. ثم إذا قرأت كل لزوم في عقد أدركت وجه الفرق بين العقود، وأصبح عندك نوع من الفهم لماذا أصبح جائزا هنا ولازما هنا، ولماذا لزم الطرفين هنا ولم يلزمهما، ولماذا لزم أحد الطرفين من الآخر، حتى تندلي وتنقضي عندك الأسرار والعلل في التفريق بين هذه العقود. لكن من الفوائد التي ذكروها أن العقود التي فيها غرر ومبنية على الغبن المحض مثل عقد الإجارة عقد البيع الغالب لزومها، وأن العقود المتمحضة في الرفق والتي ليس فيها غبن الغالب جوازها كالشركات مبنية على ذلك مثل الهبات عطايا، ولكن العقود التي يكون فيها الغبن في حال والرفق في حال قالوا تكون لازمة في ثاني الحال لا في أول الحال. وقس على هذا اختصارا، لكن الأمر لا شك أنه إذا درس كل عقد على حدة لا شك أنه أضبط وأمكن، وإن شاء الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم مفتوحا من أراد وجهه ابتغى ما عنده، والله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا أقام المؤجر المستأجر فهل له أن يعود في الإقالة، وهل المستأجر إلزامه بهذه الإقالة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أقاله فإنه ملزم بالإقالة وليس من حقه الرجوع، ومن حق المستأجر أن يلزمه بما التزمه من الإقالة، وقد ارتفع لزوم العقد بهذه الإقالة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المؤجرة فترة من العقد وترتب على هذا التأخير ضرر على المستأجر كفوات سوق ونحوه، فهل يشق للمؤجر أن يلزمه بإتمام الإجارة باقي المدة أم للمستأجر الفسخ؟ أثابكم الله. بالنسبة للسؤال الأول، الإقالة اختلف فيها في البيع فقط، هل هي فسخ أو بيع جديد؟ أما في الإجارة تترتب على هذا الخلاف في البيع فوائد، منها هل يثبت الخيار خيار المجلس، لأنك إذا قلت أن الإقالة في البيع بيع جديد يثبت في خيار المجلس فمن حقه الرجوع، هذا في البيع خاصة، إذا قلنا أنها بيع أن الإقالة في البيع بيع مستأنف يثبت خيار المجلس عند من يقول خيار المجلس بالبيع. وصورة ذلك لو جاءه وقال بعني هذه العمارة بمليون قال بعتك، ثم جاءه وافترق، ثم جاءه بعد شهر وقال له أنا اشتريت منك العمارة بمليون فأقلني، قال أقلتك، ما دام في المجلس من حق أن يقول لا أقيلك، رجعت عن إقالة في البيع، على أن الإقالة بيع مستأنف، وإذا قلت أنها بيع مستأنف يترتب عليها أيضا حكم الصرف، فمثلا حينما يأتي إلى محل ذهب ويشتري أو إلى أي محل، مثلا لو أنه اشترى سلعة بعشر ريالات ثم جاء وقال للبائع أقلني هذا البيع، قال أقلتك لكن بشرط أعطيك 9 ريال، يعني أنقص ريال من القيمة، إن قلت بيع تقول يجوز لأنها قد بيعت بيعا ثانيا، ولا يكون من أكل مال الناس بالباطل، إذا قلت أنها بيع جديد، وإذا قلت لا فسخ ينبغي أن يرد 10 كاملة. وأيضا لو كان مثلا في النقود قلنا إنها تأخذ حكم الصرف فينبغي أن تكون متساوية فيما يشترط فيه التساوي التماثل، وأيضا تكون يدا بيد فيما يشترط فيه التقابل. وعلى هذا مثلا لو أنه جاء وقال له أقلني، قال قبلت، قال لكن نعطيك مثلا بدل عن البيع الذي أخذته ما عندي إلا أخذ منه 10 آصر ب100 ريال، فقال ما عندي إلا 9 أقلني وأرد لك 9، لم يجز أنه عاوض عن 9 ب10، هذا في الفسخ. وفي البيع يجوز لأنه بيع مستأنف. وقف على هذا من المسائل، وأظن هذا تقدم معنا في البيع، ذكرنا بالإقالة فسخ أو هي بيع، هل هي فسخ أو بيع. أما بالنسبة للإجارة فالقول المشهور والدائع على أنه ليس من حقي، إذا قال له أقلتك